الأصحاح الرابع. وعمل مذبح نحاس طوله 20 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وارتفاعه 10 أذرع. وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا، وارتفاعه 5 أذرع، وخيط 30 ذراعا يحيط بدائره، وشبه قساء تحته مستديرا يحيط به على استدارته، للذراع 10. تحيط بالبحر مستديرة، والقساء صفان قد سبكت بسبكه. كان قائما على 12 ثورا، 3 متجهة إلى الشمال، و3 متجهة إلى الغرب، و3 متجهة إلى الجنوب، و3 متجهة إلى الشرق، والبحر عليها من فوق، وجميع أعجازها إلى داخل. وغلظه شبر، وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن، يأخذ ويسع 3000 بث. وعمل 10 مراحض، وجعل 5 عن اليمين و5 عن اليسار للاغتسال فيها. كانوا يغسلون فيها ما يقربونه محرقة، والبحر لكي يغتسل فيه الكهنة. وعمل منائر ذهب 10 كرسمها، وجعلها في الهيكل 5 عن اليمين و5 عن اليسار. وعمل 10 موائد، ووضعها في الهيكل 5 عن اليمين و5 عن اليسار. وعمل 100 منضحة من ذهب. وعمل دار الكهنة والدار العظيمة ومصاريع الدار، وغشى مصاريعها بنحاس. وجعل البحر إلى الجانب الأيمن إلى الشرق من جهة الجنوب. وعمل حرام القدور والرفوش والمناضح، وانتهى حرام من عمل العمل الذي صنعه للملك سليمان في بيت الله، العمودين وكرتي التاجين على رأسي العمودين والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين، والرمانات 400 للشبكتين، صفي رمان للشبكة الواحدة لتغطية كرتي التاجين اللذين على العمودين. وعمل القواعد وعمل المراحض على القواعد، والبحر الواحد 12 ثورا تحته، والقدور والرفوش والمناشل وكل آنيتها، عملها للملك سليمان حرام أبي لبيت الرب من نحاس مجلي في غور الأردن، سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وسردة. وعمل سليمان كل هذه الآنية كثيرة جدا، لأنه لم يتحقق وزن النحاس. وعمل سليمان كل الآنية التي لبيت الله، ومذبح الذهب والموائد وعليها خبز الوجوه والمنائر وسرجها، لتتقد حسب المرسوم أمام المحراب من ذهب خالص، والأزهار والسرج والملاقط من ذهب، وهو ذهب كامل، والمقاص والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص، وباب البيت ومصاريعه الداخلية لقدس الأقداس، ومصاريع بيت الهيكل من ذهب.